qoladoo noqo oo tuko maa tukanina. Markaa maadaama ninkaasi uu ka tegay waxyaabuu ka tegay ay ka mid ahayd dumaaninadii laguna celiyey in lagu xasilo arkaan rukni walba in lagu xasilo oo aan laga degdegin ayaa marka waxa weeyaan waajib. Qadarka lagu xasilayana waxa ay culimada qaar ka mid ah ay tilmaameen inay tahay rukni wal oo la gudagalaba dikriga lala imanay in mar keliya la aqriyo. Maalan rukuucdi waxaa la aqriya subxaana rabbi alcaiim wabixamdihi, intaa inuu qofku si fiican u akriyo isagoo aan walibana dedejinayn. waxaana sugnaatay rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu ku celcelin jiray yani subxaana rabbi alcaiim, laakiin iyagu waxay kusoo kaybeen oo keliya uun hal mar oo keliya in la odhan karo waa inuu ku xasila. laakiin waxaa ka fiican in intaa laga sii farabadiyo oo si marka waxa weeyaan salaada ay u qurux badnaato. kadalika sujuudi, kadalika sidoo kale waxa weeyaan fadhiga u dhexeeya labada sujuudood waa haluma jar. عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال وحد أنس إني لا آل أن أصلي بكم إني لا آل أنو كما قابن أيو أن أصلي بكم في أن أصلي بكم إن أن إذنك إذن تكيو في الصلاة بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سُدُّ رسولك إلهي وها يصلي بنا من نوتكيا siduu rasuulku noo tukin jiray oo kale inaan idiin tukiyo kama gaabinayo. qaala thaabitun, thaabit wuxuu yidhi fa kaana anasun, anas waxau ahaa yasnacu shayan, shay buu samayn jiray laa araakum tasnacuunahu, aanan arkayn idinka oo samaynaya. kaana anas waxau ahaa idaa rafaca ra'sahu min arrukuuc, rukuucda markuu madaxiisa uu ka soo kor uga soo qaado intasaba qaa'iman, intasaba ay waqafa qaa'iman, istaag buu markaasi waqafa waa istaagi jiray qaa'iman xaalow yahay mid taagan. xataa yaquula alqaa'ilu, ilaa qof uu yidhaahdo yaquulu alqaa'ilu, wuxuu ugala jeedaa ilaa qofku uu maleeyo, ilaa qofku uu maleeyo qad nasiya, inuu ilaawayba waxa weeyaan rugnigii kale u gudageli lahaa yani nusku ilaaway dheerid ay qabta awgeed. wa idaa rafaca ra'sahu min assajda, markuu sujuudda madaxiisa kor uga soo qaadana makasa waa ku nagaanay yani makasa waa nagaanay oo waa ku xasilay. xataa yaquula alqaa'il, ilaa qofku uu yidhaahdo ama uu maleeyo qad nasiya, inuu ilaaway. thaabit albunani wa min kibaar taabiciin, taabiciintii waaweyneed weeyaan caabid zaahid, rawaa canhu jamaacatu min asaxaaba wa rawaa canhu jamcu min ataabiciin. markaa ninkan taabiciya thaabit albunani wuxuu ka warinaya anas bn malik radia allahu canhu, anas wuxuu yihi innii laa aalu, laa aalu micnaheedu waxa weeyaan laa aqsuru, ka gaabin maayo. sida oo ka lafdiga aluulow micnihiisu waa alfaada mushtaraka ah, laba macnay qaadataa. macnaha mid taqsiir waa gaabintiya oo lafdiga aalu, macnaha kale ay leedahay waxa weeye istiaaca, istiaacadii iyo karitaankiina macnahana way qaadataa. marka iminka halkan waxaa loogala jeedaa lafdiga macnaha ataqsiir baa loogala jeedaa, sinaya siyaaqa xadiidka. ka gaabin maayo inaan idin tukiyo siduu rasuulku calayhi salaatu wasalaam yani siduu rasuulku anaga noo tukan jiray oo kale inaan idin tukiyo ka gaabin maayo waxay ku tusinaysaa yacni inuu dadka uu ku boorinayo inay ka qaataan ficilkan uu samaynayo isagu, ficilkan uu samaynayo dadka inay ka qaataan buu ku boorinayo, waayo ficilkan uu samaynaya waa sunnihi rasuulka calayhi salaatu wasalaam. wuxuu yihi siduu rasuulku noo tukin jiray baan idinkan idin tukinaya, ficil kasta oo aan sameeyo rasuulka sameeyey calayhi salaatu wasalaam. marka ogaada waxaan iska samaysta maahee, waa shay rasuulkaan ka arkay weeye, marka ficilka aan sameeyo rasuulkan ka arkay idinkuna kaasoo kala sameeyey weeyaan, sidaas uu ugu sheegaya dadkii uu ku borinaya. qaala thaabitun, thaabit wuxuu yihi fa kaana anasun, anas waxau ahaa yasnacu shay-an, shay buu samayn jiray laa araakum tasnacuunahu, yacni marka ahlu zamaankiisi ula hadlaya dadkii waqtigiisii joogay, shay baan anas ku arkay buu yidhi idinku aynaan samaynaynin, shay aan markaa arkay idinku aan samaynaynin بل أنس كأركب شيء سمعوها كان إذا رفع رأسه من الركوع ركوع لما ركز وتوصل انتصب واستاجي قائما حاليا انتصب قائما استاج وما كاستاجي استاج سوى ديرا حتى يقول القائل إلا قف وسده قد نسي وإلا وي. يعني ما هو في إلا ركوع لي كذا توصي أيو إلا وي وقيام بو قاتي بين تاي أو صوت استنج كروس أو في إلا وي إنه سجوده تاسو إلا وي. ما كان يسألك عن هذا سبب تكين تاعين كقف كنوس راح نروح ويان ودرر كأيلا هاي قيام كان ولي هاي واعتدال كي ويان. وإذا رفع رأسه مدح سمر كروس قال من السجدة سجودنا ما كفى ونجاني مكسيو كافكا ما كفى كافكا ولا كرنا وكافكا ولا جدل بدو ولا قري ما كفى يا ما كفى صدرنا قراءة يعني قرآن كنا ولا قري قوله تعالى فما كفى غير بعيد يا فما كفى غير بعيد مركا كافكا ولا جدل كافكا ولا كرنا ولا بدو معنى هذا هو حوين لابثة وانتظر يعني واس لابثة وكنا ومركا بقي جالسا وفدي ما كفى حقا كنا قاعدين واي حتى يقول القائل لا قف كسره قد نسي والا هو ما له اسكو الا واتخيات كي بوقات فدي ما كو فدي حديث كني لبا ارمود ايو شيني يعني صفه الصلاه ايو صحاب بتكي ددكي دبتنا نيكا صحابي كما كوير لي حديث هو ثابت دتك وقتي سا جوغي ايو فايي صلاه اي تكنين بل اني صلاه دي انس اي شبهيسو تا انس نو وتي رسول الله عليه الصلاه والسلام بين صلاه دني صلاه انس اي شبهاسي ان كان مركا شبهين يي وخي يمي كل دوي هي ايو ايلي دبيتن و خيدو وخان ان كو اركاي شي بان اركاي انس سمين جيري او يدي كو ان سمينيني لو ارمود مركا شي تكوال وحويان اعتدالك إنه كديران شري طلباتنا وحويان فردك ودحيان لبدا سجودود إنه يدن كديران شري فردك ودحيان لبدا سجودود إنه كديران شري طهر اه اعتدالك مركو صوت هوسو مركو ركوع الركوع لك صوت هوسو لسو استاغو استاغاسي إن بضنبو تغنان شري إلا قف وقاته وأم ريو إنس إلاوي مركو حوقات كان قف كسرنا يا مراها دوح وقاتي إنه قرآن كفتح لي بقري قرآن وسجود بإلاوي مركا إن بنبو يعني تجنان يويان مركا إطالة الاعتدال بعد الركوع ركوع الدبدة الاعتدال كلا دايرين يو إن السنة كم يتهاو رسولكنا عليه الصلاة والسلام عين كاسمين شروين نفس نفس مركان لا ديراني إن بدل التاقين يحينا قفقوا ديراني وحويا وحو أقريا ذكرك مشروعة هاي صاروري ودو قفقوا ذكرك وأقريا وحيبها إن ددتشيني وحويا إدتك إنت بدل ددتشيا صلاة دوحي الأقريا بإن يركبون خقرنيا sujuudan hore lagu soo toosay iyo rukucdan hore lagu soo cararay inta waqfku ku garanaya in yaro kooban oo marka waxa weeyaan adkaarta ku soo arorto wax yar ka garanaya laakiin haddii adkaar farabadan ay garan la qofku baran laha ma uu garanayo uu ku xasin la in farabadan uu waan aqri laha adkaartaas waxa ka sugnaatay rasuulka kaleey salaatu wasalaam adkaarta la aqri iyo waqtiga rukucda laga soo tooso ee i'tidaal ka samii allah liman hamida wa ilaaha أذكار فربنا بكتب ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وقد انت أرون يا أبو اختبار وحقا بقى ذا نصر والدعاء سوى الدعاء يروي سيداوك الوحى صاررت رسولك عليه الصلاة والسلام سمع الله لمن حمدا والقفر هذا ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى ninkii ayn ka yiri rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay inuu malaa'ig farabadan oo u soo baratamaysay ducada qofkii qori lahaa kii qori lahaa inuu rasuulku arkay calayhi salaatu wasalaam. marka yani qiyaamka dheer dherarkiisa waxaa keenaya qofku wuxuu aqriyay uu ducaysanaya duca markaa meesha ku jirta, dikri baa ku jira. dikriga la imaanshaha uu la imanaya ayaa waxa ay sababaysaa inuu qiyaamkii uu dheeraado, in badan uu taagnaado. taas waa ta hore ee uu arkay thaabit, dadkii ku arkay. ta kale ama qodobka labaadna waxa weeye labada sujuudood fadhiga u dhexeeya in iyadana aan laga degdegaynin oo waxoogaa qofku ku nagaanaysa oo wuxuu yidhi waidaa rafaca ra'sahu min asajdati makasa ee baqiya jaalisa, fadhi buu ku ekaanayay waxoogaa ku fadhiy iyadana uu ducaysanayay ducooyinkii kusoo arooray ee rasuulku ka sugnaaday sala allahu calayh wasalam buu markaa qofku la imanaya. labada arrimood buu markaa saxaabigu arkay, ayuu arkay muxuu ahaa thaabit oo taabicigii ah aan iska warinayay xadiiska waay. sideedaba qofka waxa weeyaan markuu keligii tukanayo iyo markau dadka tukinaya way kala duwan yihiin. sida xagga horena marnay aynu kusoo marnay xadiidkan soo socdaana uu sheegayo xadiidkan aqrina horta. can anas bnu malika radia allahu canhu qaala sallaytu waraa imaami, maa sallaytu waraa imaami, imaam gadaashii kumaan tukanin qatun weli, akhafa salaatan ka salaad fudud, walaa atama kana dhammaystiran badan min rasuuli illahi sal allah slam, rasuulkii ilaahay. maa sallaytu kumaan tukanin waraa'a imaamin, imaam gadaashii, waraa'a waa bimacnaa khalf yaa hawa dabadi yani xaggiisa dambe, wahiya min aladdaad waxaa lagu isticmaalaa ee kale bimacnaa qudaam, lafdiga waraa waa xagga dambe, waxaa kale lagu isticmaalaa xagga hore sida qur-aanka ku sugan wa kaana waraa'ahum malikun yaakhudu kula safinatin ghasba, wa kaana waraa'ahum waxaa ka horreeya wey nin boqoraa ka horreeya. marka lafdiga waraa waxa uu noqdaa khalf wa xaggii dambaa, waxaa kaloo noqdaa xaggee qudaam wa xaggii horaa. marka halkan maxaa lagala jeedaa? waa khalfigii, waayo ma'muumka meesha uu istaagayaa waa imaamka dabadiisa weeyaan. marka maa sallaytu kumaan tukanin waraa imaamin, imaam dabadii, qatun weli, lafdiga qat, qatun ya qatu yani walaaqiy, qat hadaa la bimacnaa qat hadaa la yidhaahdo waa keliya weeyaan. qatun marka la zaman bay ku tusanaysaa, qatun ama qatu waxay ku tusanaysaa zaman. maa sallaytu waraa imaamin, imaam dabadii kumaan tukanin qatun weli yani zaman, akhafa salaatan ka salaad fudud, walaa yani salaad ka gaaban, walaa atama kana dhammaystiran badan min rasuuli illahi sal allahu slam, rasuulkii ilaahay. yacni waxa weeyaan salaad la gaabiyey haddana dhammaystiran, kumaan daba tukanin imaam rasuulka calayhi salatu wasalam aan ahayn. yani rasuulka salaad waa soo gaabin jiray waana dhammaystiri jiray. xadiidka marka inta kale ka maqan waxa weeyaan waxa uu rasuulku calayhi salatu wasalam salaad intuu galo ayaa waxa uu maqli jiray ilma yaro caruro markaasi ooyo markaasu salaada soo khafifin jiray waay. waxa uu ibnu daqiiq alciid xadiidkan markuu sharxay waxa uu yidhi alxadiidu yadullu calaa talabi amrayni fi salaa, xadiidku wuxuu na tusinayaa laba arrimood in salaada dhexdeeda la doonayo, laba arrimood baa salaada dhexdeeda la doonaya. ta koowaad waxa weeye attakhfiifu fii xaqi alimaam, ninka imaamka ah ee dadka tukinayaa in uu salaadii khafiifiyo oo salaada markaa una dheeraynin. khafiifintu waxay kasoo horjeedaa dheerantii iyo dherarkii, maca alitmaami wa cadami altaqsiir, iyada oo la dhammaystirayo salaadii oo aan markaas waxba laga tegaynin, wa cadami altaqsiir قابن يلقى بطفل منا على الإيمانين. وذلك هو الوسط العدل. سدى وسط كده هي عدالة كتير تنا وعكس. إن صلاة لا نصر الرياء ولا صخف فيها. لا نقدم استراء وصلاة ما استراء أي نقطة وعكس. أنت سأل الدنيا بلي عز الله وهر مبنى السنة. صلاة خفيفين تالي يدم استراء كذي. إن صلاة لا نصر هذا. واجب كذي أركان تالي سنة يا شذي. وحرم الله دم استراء. وأنا نصر قابني هذا. مركز سوحي للشيخ والميل إلى أحد الطرفين لبدا ميد كميد أو لو لحظة خروج عنه يعني وحويا وحديث كان وحنا تسنية لقب حيوي لبدا ميد كميد أو لو لحظة خفيفين فر يعني إن الله خفيفين لدم استري بوايو إن صلاة لدم استري بوايو وصدق دقائنا قطه إيه إن مركز وحويا لدم استر أو لو قد يرابه أو لو ديريه لبدا با وخروج عنه إن لقيريو فإن أما التطويل في حق الإمام فإضرار بالمأمومين إمامك هدو صلاة ديريو وآدو ديريو دادك كدبتو كان يبي أرنتاسي قبيسا وحييليسا وحنا مركا ينطسيني حديثي حق ورنكو سمرني فإن فيهم الضعيف فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة يرواتك غارك مدو الكبير كي وينا كي تقدرنا كي حاجته صاحبك ها كي حنوسني انت باول كودبت كنيان مركا ما دام وي كودبت كنيان وانا الى لس احواشود ودارنتي هدي الله سي غابيو ولا درستي روايو وواجبات كيدي وها ما قف كو كتغ واما التقصير عن الاتمام دمسترنكي صلاه لدمستري قف هدو كغابيو فبخس لحق العباده عباده حق يدي وقف كاس بخسين وقف عبادة حقه أي كل هذه إنه لي ماده وقف بخسيه ويا ولا يراد بالتقصيرها هنا ترك الواجبات مركل لي صلاتها لصوق قابيو معنه ذو ما حلقته واجباتك صلاة صلاة واجباتك لها حلقته معنه ذو عيكا ماها فإن ذلك موجب للنقص أرنتاسي وحي كين سنسا نسقام بي كين سنسا نسقان تاسو السبب إيسا حقيقة الصلاة وما شئناك بحو صلاة حلو شرعي أما صلاة الروح لدي وما شئناك بحو مركا صلاة دي دولة خفيفين أيو أولا قابين أيو أي أحدنا وحال الدون أيا يعني قف كسوك سوك قابين أيا صلاة دي أي أحدنا وحال الدون أيا إنو صلاة دي دمستره وصلاة دمستره لي مادو ودك دقيو كيل علي واجبات كيدي بو دمستر أيا وكتغي مايو سنة يا شيد بو دمستر أيا وحو تكين يا صلاة قابن وهذا قرف بدن صلاة قابة وهذا قرف بدن هذه أدوان أكس فركا وطاء وأنا صفين يولي هاي رسولك عليه الصلاة والسلام يا صلاة سعينك هاي واحد وقالتا رسولك إمام كددك أيوها وقت إذا قاروا ديرينشي صلاة الله سيد حديث كامل كهات درتين أقرين يا وكالي سيد أوكالي وقت إذا قاروا خفينشي وصول قابينشي صلاة المغرب حصار وقت ذا قار كمدين وكنت كذا سورة العراف سورة العراف لما يسترم بكنت كذي فحويا سورة صلاة المغرب يعني لما يدرك على سورة العراف ما سورة هذه آه دار ولا قرنية سورة هذا دار بكتشتا والمرسلات هو أغري صلاة المغرب والمرسلات هو أغري شري مركها وحويا وقت ذا قار كمدين والطول أيوه صلاة المغرب كنت كذي هنا قرنا صلاة المغرب هنا كوبانت هاي مركها وقت إذا قاروا درين شري وقت إذا قاروا وخفيفين شري مركا إمامك يسوق سيدة دبا سنو مركا إنه تلماني وح والله سبحانه يا أنت كل بكت كده بتركنا يا أحلاش هذا غير الكسلاة دا يجابين تاسوا قضا قضا خلاص قف كمرو كل دي تركنا يا وحوي نسوق درين كلا كل دي مركو تركنا يا وحوي نسلاة دا ودرين كلا إنتو دانو مركا درين كلا وحنود الحديث كما عائشة رضي الله عنها يت الرسول عليه الصلاة والسلام رمضان غير رمضان وحاول كم بلنشين كوب يتمرق عضد أفر عضد تكنشري فلا تسأل عن حسنهن وطولهن صلاة لها مرق عضها وتكنيو درر كود يقروح عنها ويديني يعني درر خي لهايان إيا مرق وحويان قروح ذي لهايان وحنو حسفين أسا مرق سود تكني رسول عليه الصلاة والسلام صلاة دي ودريني وسجود دي ودريني مركز أسو قرمس عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وحي لي رسول كان مهابينها بنذك كم يدو كدبوتو كده يعني وصلاة الليلة وقد وحنا البغرو فرفطي وادمي سورة العمران باقري أي سورة نسمت به الرسي هذا العمران باقري يعني صدح السورة ضوط أو دار بكوتو كده عدي كواد إلا أن كهمي بل بأمر سوء أرنحن أرنك كهمي وامحي إنو فريسلو كهمي صلاة لك قصد كهرة صلاة لك كهرة أما هو فريس أي كهمي يعني ديرك ديرك يعني وديرا وتكني رسول الله وريق فور كل جي تكنيو يسوق صلاة دوار ديرين يا سدو دونو مركو يتكنيا فليطول يعني حالات عزم كل جي تكنيا فليطول ما شاء قف كي دونا يا هديرين أمر كل جي لكن مركو ضد كي تكنيا و إلى علينا يا أحواش ودي سيمرتا إن بدن حق هرين قصوت المامي صلاة قابين تللي ولا قابين يانا معنيه دو حويان صلاة واجبات كيدي ولا رميستريا لم إهمالنا يو ولا قمتلين وحديث كيانو كقالين صلاة إن لصو قابيو أو إمام كدتك أو قابيو إن يتعي سنة في الجماعة جمع مثل قلتو كنيو إن السنة تعالي ورك جمع قلتو كنيو وسنة ويان وعقد العديد كنت ماميا رافة النبي صلى الله عليه وسلم ورافة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته ولطفه بالمصلين نبي عليه الصلاة والسلام نحريستيس يدي برسانات وودي برسانات ذلك كدبة كني ذلك أنواع كالد دوام كدبة كني وحكى العزيز كنت سنة وقتي رسولك عليه الصلاة والسلام إني مساجد أنا هنا وكلا إني ترين يا أي مكلا أو يعني ملايو كلا تكيا يعني مساجد مقالة المدينة لحدي ده مساجد سكيا لكن هريره هذا تذكر دقيني ده قالوا ولا ملشوك تابا مساجد يا ربي لها يمرك أي كنت كلاان تذكر وكفوك هي مساجد المدينة ينسو قاري كريم عن أبي قلابة عبد الله بن الزيد الجرمي البصري قال جاءنا مالك بن الحويرث وحنوي من صحابي قال له مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا مساجد كيغنبون ويمي دحديس فقال وحر إني لو صلي بكم أنقوان إذن تكينيا وما أريد الصلاة صلاة نمدوني أن تكذو أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت أصلي وأنت كنا يا أبو كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سيدي أنو أركي رسول كلاه أوت كنا يا فقلت لأبي قلابة أبو قلابة وحكوري كيف كان يصلي سيدي أبوت كنشري فقال مثل صلاة شيخنا هذا شيخ يجني سيدي أوت كذا أكره سلا دي سكر أوت كذي مثل صلاة شيخنا هذا شيخ يجن سلادي سوكله أيتو كذي وكان وعوها مركا يجلس من فريستا إذا رفع رأسه من السجود سجود الله بعد مركو مدح السكر قصو قادوا فريساني قبل أن ينهض انتو نهن قنين كار يعني انتو نكعين كار أي فريساني أراد بشيخهم شيخ ذو حقرة لأبا بريدة عمر ابن سلمة الجرمي ويقال أبو يزيد نوالي الحوار أبو قلابة وحويا ولن تابعي وحكولنا يا صحابي مالك ابن الحويرث رضي الله عنه مركها هل كان مركو لي هاي فقلت لأبي قلابة أبي قلابة وحن كوري عند كل واي والراوي كورني أبو قلابة وأه أيوب ابن تميمة السختياني أيوب السختياني نين كاسوي يانو أبو قلابة كورني مركا أبو قلابة مركو خبر كي وركو شاي أيوب كويري كيف كان يصلي مركا فقلت لأبي قلابة أبو قلابة نين كان كويري إلا وحويان أبو قلابة وحن كوري كيف كان يصلي وحويان أيوب ابن أبي تميمة السختياني ونكا هل كانوا لي مثل صلاة شيخنا هذا كيف كان يصلي سلبوت كان شري مركزوه لكو جوابه مثل صلاة شيخنا هذا شيخ يغن صلاة دي سوكلا يوتو كان شري شيخ عاصي وحويان سيد الحديث مركان حق دمكو قبط شيخه عامر ابن سلامة الجرمي مركا أبو برير نوالي أبو يزيد نوالي برير يا أبو يزيد كنيدي ساس الله سبحانه خلاف الله بضبط مركا ولا أقري سيدنا مركا وشيخ وشيخ مركا عامر ابن سلامة الجرمي نكا سوق لتشيرا يعني شيخ ونكا ويان شيخ خاص مركا نتوكيوي واي عمر بن سلامة وحوها نينكي مركه رسولك عليه الصلاة والسلام يعني قوم كيس يسقون الحجر بوتكي أساسا فلينها يا الحجر بوها مركي بوتكي وهي القرآن كسقى أبو يقاني القرآن كي يقان أبوها مركا سقى يربوتكي مركا تذكيس الحجر بوها سقى عربوتكي هذا مركو دبتو كان يحنا إمام كي نعوري سنجا قريب له مريرا قام بحرنش نقرانس ما كرس جوديو كلا مقنيس إمام كي نعوري سنجا قريب دم راح أحسن حرام هو إمام كي سقول الحجرة تدوا وين تكني أهل العلم قالوا حكي قاتن إلما هياري سن التمييز كجاري إنه تكين كرا أما إمام النوان كرا ما كسر عدن وصحيح قران كانوا قرني وعي حديث كان أرين تقوم مهم سنة باب كان أما أحرج حديث كان قاعدنا يا وحوي أنا كني ما إنه حيا وها كلام وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض هل كسوح ويان وح أهل العلم وأي قانون جلسة الاستراحة معنيه هذا الوحوي مركز رقعدي كوال دميسيد اي سجودي لبال عدد سماديد اي رقعدي لبال عدد كعيسيد سيدة بادو كعيسا رقعدي لبال بادو كعيسا سيدة بادو كعيسا مركز لبال عدد علمات واشهين مدوات الحديث كانوا شهدين انو صوفر يستو لازم مركز صوفر يستو يتنوكعو يعني إسلام مركب موكعينه وصوى فريست سجود دي وقصوى تواصل وفريست مركب فريستي ودواتنا كعي جلسة دا وحوية قناة العلم دو جلسة الاستراحة أوحي وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود سجود دي مركصوى تواصل سجود اللبات مركصوى تواصل وفريسان شري قبل أن ينهض انتنا هنقنين كهر intona kicin ka hor ayu fadhiisan jiray marka fadhiyar buleemanaya oo u dhaxay lamid ah fadhigi u dhaxay labada sujuud oo kale fadhigi labada sujuud u dhaxay oo kale yu leeyman inta yara fadhiisto yu dabatan ka caya marka wajir soo istiraaxa waa taa oo tahdiisku sheegay inay sunnah tahay jalsadaas waxa ku tagay imaam shafi'i وأحمد بن حنبل وأهل الحديث قالوا سوحي لهن جلسة الاستراحة إن لي ما دواء سنويا حديث كالنواد للشرين وحديث كالنواد للشرين أبو حنيفة إساقوا وحاولوا بمركة سنما تاسوا قضوا أرنك اللباد الذي والله كعك روح وياه قفت إنه كوكو على صدور قدميه وصوكعي مركبة سواء فريسانين أيوه حويان لبدي سقو مضوط إنتو كو يستاقي بكوكعي معنيه وحوي قعمها بدولك مودقين بقى سواء قعمها بدولك بقى عندقين أي سيدني كدل يرده هو كعي وكالو مركبة وكعي على صدور قدميه يا سيداسنا والله كعيب له وحي شيئين in dadka la kala qaaday wa ilaade ninki israaca waxa ka dhalan sawirta marka hore inuu qofku uu gacmaha cuskado inta gacmaha uu cuskado dabeytana uu kaco gacmaha inta cuskado ayuu kacaya tan kalena soo gacmihiiba aan qabsanin aan dhulka aan ku qabanin buu kacaya marka waxa dadka hala kala qaado ninkii dhalinyarada ahaa isagu ninkii awoodda lahaa ee xoogga lahaa isagu markaaba waa kici karaa isagu markaa waxuu banaan inuu calaa suduuri qadamayhi ku kaco ninkii markaa waxa weeyaan gaboobay ama daad ahaa ama qofkii cuslaaday ee isagu aan saa u kici karayna soo gacmaha dhulka ha dhigay bay yidhahda markaa intuu soo fadhiisto markana ha hayn qaado marka dambe laakiin sida ugu fiicana waxa weeyaan sunnuhuna uu yahay inuu qofku la yimaado jalsadan la yidhahdo jalsatu listiraaxa markuu soo tooso inuu markaaba inuu lugaha uuna ku kicin intuu soo fadhiisto dabeetana gacmaha dhulka ku cuskado dabeetana uu kaco ta ugu fiican waa sidaa weeyaan rasuulkana ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam way taas waa mid waana taxadiisku uu tilmaamaya halkan saxaabigu uu leeyahay innii la usallii bikum anigu waan intukinaya wamaa uriidu salaata yacni wuxuu gala jeeda la usallii bikum waxaan idintukinayaa salaad aan doonaya inaad iga baratiin salaad aan idin tusayo inaad marka waxa weeyaan salaada kayfiyadda loo tukanaya inaad baratiin wamaa uriidu salaata micneheedu waxa weeyaan salaad jamacoh oo aanu la tukanayo oo iminka waqtigeedii joogto oo ma jirto ya salaad faralaho imika la tukanaya maaha salaad waqtigeedii uu joogana maaha salaad jamac lagu tukanayana maaha yacni waa salaad uu ugu talagalay inay dadkani intay arkaan oo markaas uu tukiyo weeyaan marka wamaa uriidu salaata salaada yacni isaga oo uu gala jeeday inuu ilaahay ugu dhawaaday ajir uu kaga helayo ayaa haddana waxayna ahayn salaad waqtigeedii joogta ama salaad jamac lagu tukanay aan ahayn waana la samayn karaa in dad marka la doonayo salaada in la baro in la tukado salaad baad tukanaysaa adigu salaadii baraya dadkii waa tukinaysaa iyadoo salaadu aan ahayn salaad farala oo iminka joogto waqtigeedii salaad loogu talagalay jamac lagu tukadana aan ahayn siduu rasuulku sameeyey calayhi salaatu wasalaam mimbarka ayuu fuulay oo mimbarka fuulay ayaa uu xidhay salaad way ka daba xidheen yacni sidii dadka oo dhan ay u arkaan buu xagga sare u fuulay wuu rukuucay way la rukuuceen wuu ka soo toosay way kasoo daba tooseen sujuuddii markay gaadhay dib buu usoo gurtay oo dhulkii buu usoo dhaadhacay ilaan meesha dusheeda kuma sujuudi karayeen deetana mimbarka hoostiisii buu ku sujuuday wuxuuna caynka u sameeyey si uu dadka u baro salaada yacni kayfiyadda loo tukanay mara qofku waa la bari karaa dad aragtay qofki inuu salaadu una garanaynin waad kacaysaa waad kacaynaysaa adaad tukinayaba marka tukiso waxaad leeyahay sidaa u baro yacni waxa weeyaan sidaa u tuko marka salaadii dadkii ficilna waa lagu bari karaa sida qowl loogu barayo la leeyay salaada marka hore waad xidhanaysaa oo taasaad akriyaysaa oo waad rukuucaysaa oo waad sujuudaysaa sida loo leeyahay oo kale baa ficilna loogu muujin karaa oo loo tusi karaa sida saxaabigana sameeyey rasuulkuna sameeyey calayhi salaatu wasalaam oo sidaa weeyaan can cabdillaahi ibnu maalik ibnu buxaynata radia allahu canh anna annabiya sala allahu calayhi wasalama nebiga ilaahay kaana waxau ahaa idaa sallaa markuu tukado faraja bayna yadayhi idaa sallaa yacni halkan waxa lagula jeedaa idaa sajada markuu sujuudo faraja bayna yadayhi labadiisa gacmood uu kala kaxin jiray xataa yabduwa bayaadu ibdayhi ilaa labadiisa kilaankila cadaankooda ay muuqdaan kaana idaa sallaa wuxuu ahaa markuu sujuudo faraja bayna yadayhi gacmihiisa waa kala kaxayn jiray xataa yabduwa bayaadu ibdayhi labadiisa kilaankilo cadaankoodu ilaa uu muuqdo aada buu kala kaxayn jiray weyaan marka yacni faraja bimacnaa baacada waa kala fogeyni saynu markaa sheegnay labada baabaco marka dhulka la dhigo dhudhumadaasna dhinacyada waa laga fogeynayaa marka marka sidaa marka u dhigo yacni xataa yabdu bayaadu ibdayh waxay ku tusinaysaa inuu markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam qamiiskii unula xidhnay أما شيء أسطورة يقعمه ونحنين قوبه هو أنا قياستي مركا قفك حق الدنبت شوغا كلان كلدي سواركي تاسمعين كنت سنسا إن أنا قعمي سالس هو كانيني يقعمي لك الفغيني وقفك حتى يبدو بياض إبطيه هدي قعمي سالس هو كانو مركا لسجوديو لأن لما أركين روها كلان كلوين كنون كوشيغي لما أركين لكن فغينتو كفغي اقعمي هبروك انت صورتك وكالفغي ايا وحي كانت ان مكا قفكي حق الدمجة وكلان كلان كلان كمكا ايو انا قعمي هدوك لقوليني سيدو مكا دقا قروك لقوك لقوكرين لقوليني هذا سال لقوليني لما أركين يدا مكا قفكي سجود سن كيفي دو سجود يمنوشيغي ايو قفكو مركو سجودو وعويان تضبطي عبناه للربيع نكسر شو ذكر شو ذي يا جامها يا كم ذاها بابوعي كروك يوسارة يا مركب واحد من عيدنا وكف فجينا يا وكل فجيني سيب مركب وسوق كل في تكني مركب صف كل قطيرة أي كانتين بعيرة يتحايا وكلا لا بس لكن مركب وقف كل في تكني وكلا وينو جامي كل فجيا سبب تلو يدعين كان هلا سما يا محك مدة كتير تواح ويصنهان أهل العلم يقول سيدة مكاية المامين أشبه بالتواضع وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض ورطة تواضع أي آد يادو شبهيسا وعكلاه كان سانيسا وجهي سنكي ينسفي عنه خلودي وجهي سنكي ينسفي عنه خلودي كان أيضا وكان سانيسا waxaa taas ka duwan sidii qofkii caajiska ahaa si uu sujuuday oo kale ee qofkii uu caajis ahaa inuu qof marka soo jeeday ayo kalena way ku tusanaysaa hikmadaha noocaas kala ayaa marka ay sheegay oo qaar kalena waa tabaan alaayh hab an abi salamah sa'id ibn yazeed qala sa'altu anas ibn malik anas ayaa waydiye akana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam نبي إلهي ميوها يصلي فينا عليه من لوديس كبوت كتو كذا قال نعم وحلها أكان النبي صلى الله عليه وسلم نبي إلهي ميوها يصلي فينا عليه لوديس كبوت ميت كتو كذا ميوها قال نعم وحلها رسولك عليه الصلاة والسلام فعل ويغسقناته من كتو كذا لوديس كبوت وعكلوا قسقناتي قوم وراح وصحابين تلها الله صحابين تلها الله يقولي خالف اليهود نمك اليهود ده إلى هذا خلاف فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم نمن كاس كرهوا لكم التكلان يخفك عليهم خلاف إذنك كتكلا كبيه كتك سيدا سقف فري ضدك إن كتك سيدا كله وعبر مركم متكلم مساجد كإيماني أو دون أي مساجد كينو يمادو كتك كبيه هنا والروين كتك ونسكب حنين فلينظر فين عليه لا بدي سكبوها أبو أنتم مساجد كمساجد haddullah wadi kabad uu ku arko in ay qurun leeyihiin ama nijaasi soo qaadeen dhulka ha ku daahiriyo dhulka ha ku masaxbu rasuulku (alayhi salaatu wasalaam) hadith gaasina wuxuu ku soo aroray yaani maalin maalmaha kamida ayaa marka rasuulku (sallallahu alayhi wasalaam) kabihi buu ku tukaday saxaabaduna kabihi ayagu wax dhanbi ku daba tukadeen salaada marka bartankii markuu maray yuu labadii kabad bixiyay dadkiina markaa keenay kabiinu bixiyay oo wada bixiyeen dadan wuxuu kulmay xaalad bixisan waayna waxa maagna adigu bixiyay anaga waan iska bixinay wuxuu caan ka hayeenina aniga waxa la ii sheegay yaani waa loo waxyooday waxa la ii sheegay in labadan kabood ay qurun leeyihiin sadarada dadan bixiyay idinku markaa saajiki minaysiin kabiina soo eega hadii kabiina markaa waxni jaasa ma qurun leeyihiin عيد قصة مصح قصة ظاهرية دبتنا كنت كذا أحاديث فربضان كلا بقصوناتي أبو هريرة رضي الله عنه حديث إمام أحمد صار بسند صحيح الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي قائما وقاعدا وحافيا ومتنعلا رسول كوحها عليه الصلاة والسلام استاد بكت كنجر فرد بكت كنجر وقصيد وحام صني استاد أو عقاقا أو كبعان حدنين بكت كنجر استاد أو كبحرم بكت كنجر وعكلاه لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحن أرك رسولك إله يصلي إلى هذا المقام وعليه النعلاء سواء مقام كاس هكا كنت كان يا يان أركي استاد الله بدي سيكا والحرم وانصرف وهما عليه صلاة دينا وكبحي استاد الله بدي كوض حرم وعكلاه لأبو هريرة رضي الله عنه وأما أنا أصلي وأما أنا أصلي في نعلي يعني labadan kabood ku tukanay uu sheegay wuxuu yiri anigu marka labadan kabood ku tukanay wax kala ma waxaan arkay rasuulka kaleeyhi salaatu wa salaam oo ku tukanay labadiisa kabood marka xayis dhamaatay muhiimad sanasa in rasuulku ficilahan ku muujiyay inuu kabi ku tukanay waxa waa qolka waxa kamida xadiiska uu daawud soo saaray bisnaad sax abu hurayra radiyallahu anhu wuxuu yiri nabiga kaleeyhi salaam wuxuu yiri idha salla ahadukum fa khala an alayhi مركم يتكين يعني ودوني إنه تكلوا دبتنا لبديس كود وبحية فلا يؤذي بهما أحد عدني إنه لبديس كود كل دبي وهذا ملك تلا تكتيد يعني ملك تلا بيحلا هذا هالرحلة يا كلي حيو هذا دين عن تكتيد نيم بدن عن كاسو يستاجع يو كل دب مضاني ما حد سمعنا ساعة وحد نيجي ساعة فليجعلهما بين رجليه لبلا الله لقوت بحلو دقو كبيه ودين عيد هديك ومن يقتل ضد في قفك خاص يستاجي ضد بيحد في نوع على غير قفك لأنه حدنا سيستاجو وكما حدث ما ينضطها واحد يجلس بين رجليه فليجعلهما بين رجليه اللي بدي يسلقوا دحلو ده حدقه كبيه أو ليصل فيهما هدونا عنك يليني انتو كبيس كبحيونا هكا ديانيني لبدي يسكوات السوار حدنا هسكتكو سادة رب الأهل العلم واحدة هين يعني قفك مركو تصفك لقوة راكا وحاو بنان صدح نولد بدكان خراب لبا وصدوه في عام إنو اللبا يسلقو دحلو دقو إنو حقي سهورا دقو وحقي سهورا إنو حقي سدما دقو إنو اللبا ولو دحلو دقو إنو حقي سهورا دقو وطوه في عام ويا حق دمينو دقو ولقو ناسين سبطوا بحي قفك قلبي سيبا كتعلقي وعلقي أبنو سلاحو بيلي كبير كادور سامان سليمك تشلتوه كربانتي بيلي كبير لغا حضاوة أو كبير لقاتها، سيبك هو مركز تيسك عصبيه أو كبير، وعك قف كبقنا إن كبير أو كلامك لقاقاته، مرا قلبي بيجا مشغولة، قف قدو قلبي مشغولة أنا صلاة خشوع اللي بكت تيسك، سيدا درادة بعلم ذو واحد يعني وحب اللقيا بحديث كن مركز عارنت هاسو كربت الماما يا، وليجعلهما بين رجليه اللي بدي صلوات نحو هدقو هدون عين كيالين أو ليصلي فيهما، قدو دون هاسك واحد دواه كبتو كده، دمانت اللي قدو كان لها. قال تقول مقاتن كوا صوا يعني كبير وض لا شنها لكن ده أنت عيدنكم متكتم وقت هذا كم إذا واحد واحد بده شيء غريب أيها أفكر الله وقت كبر سيب الصلاة الجنازة وكلاي ما كمل الجنازة لسكوين هذا عن قرنا يا وقت يروح ويان قف كهذول الله وقت كبر كنت كذا يعني لبوق بسنجر بوق وكذا مني ما أنت لكن صنعه ظاهر بالنقل واحد ويان ده هذا لقط كنا يا أنت بدن جنازة دو كلا يمكن صلاة لو قلت كنا يو كم هو ديسك حرين لكن مدنا ولا إلا وا تذكر إلا وا أنت بدل وحوي قف مرو كنت كنا لو ديسك كباد أما صلاة الجنازة هالنقطة أما صلاة كلا أفر الله هالنقطة إيه وحنا لو بدك كباد إنه يجا ومه مر والبا مر كدوني إنه كنت كذو كوا هوس نجاس ملاي مسمارها هدي كبير يسحق هوس حبا إنا لحين وكنت كنا هدي قيان وقار وكشكيه ما حد ظاهرني واحد ظاهرني عيد عيدكم صحيا عيدا وكم صحيح عيدا ظاهر نساء رسول شريعة عليه الصلاة والسلام القف وانو كبه يسيقو فيريا او ايغا خلاصة الوحويان ان كبه لقوت كذا وصن ان كبه لقوت كذا وصن وحنو الدليل حديث كاس خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم واي هذا الآذف عنا احمد شاكر بمركاسنا كله كتاب كإحكام الأحكام كإبن الدقيق العيد حاشية أو صاري متعلق أو صاري أما تحقيق قيسة وحويان أيوس هذا الأضف عن كلي حديث لا سمك كيني marka uu yahay sheegan sunnuhu markuu yahay shay dadku ayna garanaynin oo kale in lala yimaado waa sida aad ku wanaagsan sida dadku u bartaan oo kale qowlna waa lagu sheegayaa ficilna waa lagu muujinayaa inta dadku markaas ay ka baranayaan masaajiddeennan oo kale dee maanta waa kano google baa taalla marka culimada qaar ka mid ayaa la weydiiyey masaajidda maanta aynu ku tukanno oo kale ma lala soo gelayaa kabihii oo ma lagu tukanaya kaa waxay ku jawaabay sheekhaas markii la weydiiyey kabahan lagu tukadaa waa sunne wey gogosha meesha taalaana in la dayaco oo ay dayacantaa idina yacni waa shay aan fiicnayn weyaan inay gogoshii ay dayacanto dadka oo dhan hadday kabihii la soo galaan gogosha way fasahaadaysa markaaba mar hadday fasahaado waxay noqonaysaa in la tuuro oo qaalkana la keeno haddana marka waa meesha waxa ka soo baxaysa maalkii oo la dayaco marka labada arrimood ay sinaadaan waxay noqonaysaa in kabi laga bixiyey buu sheekhu oo deetana markaa qofku isagoo cagaagan ula soo qabo laakiin haddii masaajidku yahay masaajid gogoreyn oo elino sidana waxa weyaan dee sawirkii oo kalaa ama ciiddii oo kalaa waa lala soo gelayaa waana lagu tukanayaa walaa baas yacni xaalada noocaasoo kalaa wax dhibaataa ma laha culimmada qaar ka mid waxbay yidhahdeen haddii laga shaqaynayo oo maaragtay si fiican loo xaadhayo wax dhibaata ma laha in lagu tukanayo lafteeda calaayo xaal kabaho lagu tukadaa oo ficilkii waxa weyaan waa sunnihii rasuulka caleyhi salaatu wasalaam halka aynu ku dayno wasala allahu cala nabiyina muxamed wa alihi wasaxbihi ajmain الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ولي وحن كسو جرنا باوكي صفة الصلاة مركا حديث كأني حالي ودن بي أينو عقرني حديث أبي سلمة سعيد بن يزيد قال سألت أنس بن مالك أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه قال نعم حديث ياسين وحاو تلمامي وحديث وحاو شيقيا كباهين لقوتك كذوين بنات هاي أما هي مشروع تهاي حكم كودنا إن هي تهاي السنة دليلنا هي تهاي لبا أرمود لبا ضبا أرنج كواد أو أه فعل كرسولك عليه الصلاة والسلام يا أرنج كلبا ضبا أه قول كرسولك عليه الصلاة والسلام خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعاله لمنك يهود اللي لهذا خلاف يقول صلاتكم أنتو كذان kabaho dukumatu kadaane idinku kabaha ku tukada marka inay sunna tahay waxaa tilmaamay jamaaca min ahli cilm waxaynu sheegnay xalay in kabaha qofku maaragtay udhigayo inuu dhigo saddex meelood ama xagga hore u dhigto ama labadiisa lugood dhexooda ama xagga dambe sidoo kale waxaa soo aroortay midigta iyo bidixda in bidixda la dhigayo midigta iyo bidixda in bidixda la yeelayo sida xadiidkii cabdullaahi ibn saa'ib wuxuu yidhi nebiga ayaan arkay calayhi salaatu wasalaam ra'aytu annabiya sala allahu calayhi wasalam yusallii yowma alfatxi maalintii maka la furtay isagoo tukanaya ayaan arkay buu yidhi wa wadaca calayhi can yasaarihi kabihiisiina waxa u dhigay dhinaciisa bidix bidixdiisa ayuu dhigay abu daawuud baa soo saaray bisanadin saxiix marka bidixdaa la dhigayaa qofku bidixiisu yuu dhigaya waa goorma waa haddii ayna bidixda ciidi ka xigin haddii xagga bidixda laga xigo bidixdiina ma dhigayo waxa u dhigayaa labadiisii lugood dhexdooda sida rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yidhi idaa sallaa axadukum falaa yadacna calayhi can yamiinihi walaa can yasaari markuu midkiin uu tukanayo kabihiisa yuuna dhigin midigtiisa ama bidixdiisa ملكتنا هديجين بلحنا هديجين حدد بلحنا هديجتيد فتكون عن يمين غيره إن عاقب بلحمر كديجتيد كدعم بلحكا حيا ملكتي سي أي نقنصا رقفك وكل مضانا يا سيدا درادت أي بلحمر كالديد إن لديقو مرهدو قف مركا كاحيق حقا إن لا الله يكون عن يساره أحد إنه حقا بلحق إذا إن كاحيق مويان هدي حقا بلحق إذا إن كاحيق وديه كرتها وليضعهما بين رجليه لبدي سلوغو دحو ذهر دي قبول رسولك عليه الصلاة والسلام مركا أحاديثة سوحي شيكسا إن بلحظة لديه كبيه وآن ملك تلديه إنين مركا حالي وحن موذي إن المركا نديه ملك ترى ولا لديه مركا بلحظة بلا لديه يا كبه دي عيني عدي كاحي هذه عيدي كاحيكت لكن وحرارتك يميلت وحلو شاخ رحمه الله عن أبي قتادة الأنصارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص ابن الربيع ابن عبد الشمس فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها عن أبي قتادة الأنصاري أبي قتادة الأنصاري وحلقوري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كإلهي كان وحوها يصلي مت كذا وهو حامل إسوغ أوسدا أمامة بنت زينب بنت رسول الله يبدأ سيامين أنت ليلة هذا أمامة أو أيد شيء زينب أو إن أنت رسولك عليه الصلاة والسلام ولأبي العاص أبي العاص نأصق ناتي أو مالك وحويا أبي العاص نأبه ذيهايو أبو العاص بعد علي ابن الربيع ابن عبد الشمس فإذا سجد مركو سجود رسولك عليه الصلاة والسلام وضعها ودقي إن أنت دولك وإذا قام مركو كعان حملها وقاضي أمامة بنت زينب وحد علي نينك اللي له أبو العاص ابن الربيع ابن عبد الشمس بخاري بحجيس واحد علي هلك الربيع ربيعتها سيدة صحيح وحوي الربيع مركا نينك أبو العاص بن الربيع إن أنت أمامة سجد علي هو يريدنا وحي حيد زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب أه إن أنت رسولك دلي أيام مركز داش مركز إن أنت رسولك وحوها أو أبوها يو إن أنت سيبار داشي مركز وحا إمك اللونس بي إن أنت هو يريد باللونس بي وأنا خلاف المعروف أصلك وحوه يقفك إن أبيه لونس بيه وهبل هبل لا يراه وان هو يدي لون سبيني هل كان هو يدي لون سبيني سببته لو يقول نسبينه وحويا سيد أهل العلم يقار كم إذا يشاجين شرح له كتاب كما كان شرح لي ابن الملقن وكله يصنعاني حاشيده وكل يا هاي مركا وحويا كتاب عدها لا يراه يحكم الأحكام كا حاشيده صاري وح قفك ولدك وح لون سبيني والد كيسة قفه وشرفت بغن له نصبا ودينا دينت يا نصبك مركا لا يغو قفه وشرفت بغن با علمه لا نسبانيا مكا هاو كان هو يذي وشرف بغن وهو يذو وإن أنت رسول كو دلي عليه الصلاة والسلام أبو العاص وقت ياسي إن أنت رسول كو قالي عليه الصلاة والسلام مساج كو لي يميد أو حنباري أما وقورت ساري وقت ياسي مكا يوجوغ يومو إسلامين كافر بوها سيدة دلادين با إن أنت لونس بي أشرف مركا يعني والد كي قفه وشرفت بنا كي وشرفت بنا لونس بي أه هو يدي أو أه إن أنت رسول كورد عليه الصلاة والسلام سيدة مركا أي دهدين علوم أبو العاص ابن الربيع يا زينب ورسول كورد عليه waxay ahaayeen markaa habar wadaag bay ahaayeen. oo Zaynab hooyadeed waxay ahayd Khadiija bint Khuwaylid. Abilcaas hooyadii waxay ahayd Hala bint Khuwaylid. marka laba dumaro walaal ah baa kala dhalay. xadiiskan waxa uu tilmaamaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam inantan umaamo la yidhaahdo isaga oo sida oo qoorta ku sida inuu tukaday welibana dadkii u tukiyey. rawaati qaar waxaa kusoo aroortay inuu rasuulku imaam ahaa ya umu nnaas dadka isagoo tukinaya inuu inantana u siday. waxaa kale soo aroortay isagoo inanta qoorta ku sida inuu soo baxay masaajid ku yimid dabeetana dadkii u tukiyey. laba masalo labadaba xadiidka waa tilmaamaya. masalada koowaad waxa weeyaan inay bannaan tahay yacnii dhaqdhaqaaqa faraha badan leh ama dhaqdhaqaaqa salaada dhexdeeda dhacaya haddii salaadii uuna hay-addeedii qofka ka saaraynin in marka waxa weyaan salaad dhexdu ayna yeelin qodobka waa tilmaamaya. ama si kaleba haddaynu u dhigno dhaqdhaqaaqa salaada dhexdeeda dhacaya xukunkeedu waa maxay, xukunkeedu muxuu noqonaya? alcamal ama alxarakaat fi salaam. marka xukunku ay leedahay xadiidku waa tilmaamaya, waa qodobka koowaad. qodobka labaad ee xadiidku uu sheegaya waxa weeye qofku waxa uu qaadi karaa shay asalkiisa ama inta badaniba qaalibkiisa uu yahay mitaas isaga oo sida ma tukan karaa. labadaa masale ayuu tilmaamaya xadiidku. labadaa masale, masalada ka hore haddaynu ka horeyno ah dhaqdhaqaaqa, xadiidkani rasuulku inuu ficil iyo camal sameeyey waa ku cadday. inanta qoortu saaray, marka uu waxa weeyaan rukuucaya ama uu sujuudayo oo kale dhulka ayuu dhigayey, markuu sujuudo ee uu soo toosay ragcadda kale u kacayan haddana kor buu qaaday, halkii marka hore uu saaray ay saarnayd buu dib ugu celinayey. waxaa laga yaabaa ilmaha yaare markuu dhulka u dhigo kale inuu dhaqaaqo, dadna hadho markuu kacayo oo kale inuu soo qabto oo dabeetana halkii uu ku celiyo. waa camal iyo shaqo fara badan. camalka iyo shaqada faraha badan leh salaadiisii waxba ma yeelin. sidaa daraaddeed baa ahlulcilmigu qaar ka midihii xadiidkan ay ta'wiiliyeen, waxay yidhaahdeen camalkan faraha badan leh imika halkan ka muuqda waxa weeyaan rasuulkun buu gaar u ahaa calayhi salaatu wasalaam waa khusuusiyaadkiisii. waxaa kale mayna daruura keensatayo waxa weeyaan cid ka reebtay baa la waayay, ilmaha yar wuu ka soo dabo ooyo, deetana waa soo kaxeeyey. waxaa kale yidhaha mayna waa la nasakhay oo ficilkan waxaa lagu nasakhay xadiidkii odhanaya ina fi salaati la shuqran. arrimo dhowro noocaasa ayay sheegeen ibnu daqiiq alcid inta wuxuu yidhi xaakama jiraan hadal aada u fiican buu leeyahy imaamu nawowi. hadalkaas waxa uu odhanayaa sida fi sharxi muslim hada yadul limadhab shaaficiyi raximah llah waman waafaqahu anahu yajuuzu xamlu sabiyi wasabiyati wagayrihima min alxayawaani aلطaahiri fi salaati اlfard wa salaati اlnafli wayajuuzu dalika lilimaami walmamuumi walmunfaridi. xadiisku waxa inoo tusinayaa oo uu daliil u yahay madhabka shaafici iyo cidda waafaqday oo ah inay bannaan tahay ilmihii ama inantii yarayd iyo keyrkoodba xayawaanka daahirkan kahor qofku u qaadi karo salaada faralka ah ama salaada sunnaha ah isagoo tukanaya. imaamkii maamuumkii munfaridkii waa u bannaan tahay. wa xamalahu asxaabu maalikin radia allahu canhu cala annaafila. culimmada ama asxaabu maalik waxay ku qaadeen inay salaadan rasuulku tukinayay calayhi salaatu wasalaam ama salaadan uu tukanayay inay ahayd salaad sunnaha. salaada sunnaha oo keliya uunbaana waxa weeyaan qof uu qof ama caruurta kale kor u qaadi kara. ومنعوا جواز ذلك في الفريضة صلاة دي فرالك هاي ويديدين علماء داسي إن قفك عين كاسم أيو دبتنا تأويل كاسبور ردي يحلو وهذا تأويل فاسد لأن قوله يأم الناس صريح أو كالصريح هذا الرسول عليه